من عنده سؤال حتى نبدأ بالتطبيق؟ لأن قواعد إن حظا التطبيق من حظا وسهل هي الحفظ. من عنده سؤال؟ الإخفاء ماك سؤال؟ يعني لو كل شيء ماكو لو 100% واحدة من اثنين تطبيق ان شاء الله. احنا ان شاء الله كل ما نقرأ نعرض على القراءة، مثلا هذا حكم الإقلاب، هذا حكم الإظهار، هذا الإخفاء، هذا الإدغام، هذا إدغام ناقص، هذا إدغام كامل، هذا بيغنى، هذا ما بيغنى. في التطبيق إن شاء الله نعرض على اليمن الأحكام. نعم. تبعوا ياي. هسه إحنا قرأنا درس السابق شنو سورة الإخلاص. حافظي إن شاء الله. حسن الحفظ إن شاء الله. قلت لك بالتطبيق شغلنا كله وين؟ بالتطبيق. هسه اليوم نقرأ سورة المسد وحفظ بعد يعني شنو حافظيه احنا؟ نعم بس يجي نعم تدعو ياي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم. تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. شنو هذا الحكم الثاني؟ لهب وتب من الذكر إدغام. إدغام شنو كامل؟ إدغام كامل مو؟ إدغام ناقص بغنة غنة واشية لهب وتب مع الإدغام الناقص ندخل عليه نعطيه حرفين نشبع الإدغام بينما لا إدغام كامل ما نشبعه. نعم شيخ تفضل. ما أغنى عنه ماله وما كسب بس شوية تكون واضحة الغين حروف الاستعلاء وياما الألف من حروف حرف مرقب يعني شو نقرأها ما أغنى أغنى عنه ميز بين التقيق وبين التفخيم ما أغنى عنه ماله وما كسب جيد براحتكم ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب نارا ذاته استخدمنا الإخفاء نارا ذات لهب ما قلت نارا ذاته لا غلط على شوف بس هنا الشيخ ما شنو حرف الصاد شوية خلي يكون واضح حتى يتميز بها أن حرف السين سيصلى سيصلى نارا ذات لهب. نعم سيصلى نارا بعد شوية سيصلى نارا حسنا سيصلى سيصلى كأنما بيه ريحة شو حرف السين سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. نعم ان شاء الله شوي طوع عليه. وامرأته حمالة الحطب. شوف هنا عندنا حمالة الحطب هذا إن شاء الله نأخذه هذا إدغام متماثل من أحكام الميم الساكنة فهنا نبي غنة وشن طال الشيخ انطى حرفتين حمالة الحطب ما تقول حمالة تمشي لا حرف مشدد تركن عليه شوية. نعم جيد حبل من مسد شنو عندنا هنا كم حكم حكمين لو ادغام حكم لكن في ادغام. نعم جيد وضع جيد انتبه على الشيخ انتبه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب احنا ما نحاسب على المدود لانه ما اخذنا المد يدا ابي لهب وتب معنى اكو روايتين الحفص روايتين روايه عن طريق الطيبه شو يسوون هنا حركتين بس ينطيب تبت يدا ابي لهب وتب بينما الشاطبيه الامام الشاطبي من علماء القراءة قلت لك رواتين طيب ايش عندهم ما يبده بينما شنو الشاطبية عندهم هنا واجب الإضغام العفو المد أربع إلى خمس حركات تبت يدا أبي لهب وتب. نعم تفضل تبت يدا أبي لهب وتب. نعم ما أغنى عنه ماله وما فتح. نعم حرف الغين مو حروف القلقلة وهنا وتب حتى نبين الشدة شوية القلقلة تتأخر وتب. نعم تبت يدا أبي لهب وتب. نعم ما أغنى عنه ماله وما كسب. لا وما كسب أنا ما أكون أشدة وما كسب مو وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب شوف بس انتبه عليه مو وما كسب رح أصير شدة ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب انت ماشي ما أغنى عنه ماله وما كسب. طبعا حرف الصاد ما يعني دخلين وياه سيصلى نارا ذات لهب. نعم سيصلى نارا ذات لهب شو اقرأ الشيخ سيصلى نارا سيصلى بس انتبه علي مثلا حرف السين بني إسرائيل شوف إس بينما حرف الصاد الصاء الصالحين مثلا اهدنا الصراط طبعا هنا اهدنا الصراط هاي الصراط لأنه هذا الحرف مكسور فهنا ما بين شنو قوته يعني ما طلع قوة لأنه حرف مكسور اهدنا الصراط بينما الصالحات شوف الصالحات الصالحين سيصلى نارا ذات لهب. نعم سيصلى نارا ذات لهب. نعم وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب حطب تميز بين الحاء، الحاء حرف مرقب، حاء طيب، شوف حاء طيب، حرف الطاء مفخم، حاء طيب. نعم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، حبل حبل نعم، شنو هم قلقلة خطب جد، حبل من مسد. نعم. في جيدها حبل من مسد، نعم الشيخ بس قاعد تنطي شنو هو يعني القلقلة، نعم شنو مو مشدد الحرف، شو قاعد تبكن عليه، لا انت ماشي حبل من مسد. نعم جيد. انتبه عليه. تبت يدا أبي لهب. أبي لهب. خذنا لدغة. تبت يدا أبي لهب وتش. نحن عندنا ذن الأحكام كلهم محسنات، بس شوية الأدغام مركز عليه. الأدغام هاي مسألة خلافية بين العلماء، تركز عليه. لهب وتب. لهب وتب. أكو عندنا أحكام ناخذها، مثلاً راح تجينا المدود، أكو مد واجب عندنا بالصلاة، لكن إحنا شنو مثلاً نقول هذا الحكم واجب، حكم المد مو معناها واجب مثل ما عندنا التجويد إلا أربع أو خمس أو ست حركات، لا مو هيك، لا ألفاظ، لا إحنا عندنا المدار تأخذوها هاي، يعني الخلاصة ما هذا الحكم شلون واجب أو غير واجب. المدار يقول صدق يعني مو تلقب، الصدق العرفي على انك انت مدت هذا الحرف، يعني هنا حركتين كلش كافي، ست حركات كلش كافي، ضالين مو اللي تقول ضالين، مثلا الادغام من يقول بوجوب الادغام شنو هنا، مو الا اضبط الادغام، الادغام مثلا هنا ادغام ناقص وهنا كامل، هنا بيقولنا لا مو اللي هيك، بس احفظ الادغام كلش كافي، المد بس احفظ المد حركتين سافة كل شكافي، مو اللي ظلم الدهواء. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب، بس انتبه عليه، تبت يدا أبي لهب وتب، لهب وتب، نعم قلنا مثل أشهد أن علي ولي الله، تبت يدا أبي لهب وتب، لا بس انتبه عليه، لهب لهب لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، بعدي تبت نون، كمل استنى درب عليه، ما أغنى عنه ماله وما ماله، ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب وما كسب. شوفنا القلقلة شلون تفيدنا القلقلة، من يقول وما كسب ما تسمع الباني، هذا اسمع وما كسب، وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا ما عندنا مد، ماله يتمثل دلما بالضمة، وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وين حرف الصاد، سيصلى بس انتبه عليه، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، لهب سيصلى نارا ذات لهب. نعم شوف احنا شو نسوي، يعني نقطي حركات الموضع ما بيمد ونعوف شنو الغنة، سيصلى نارا ذات لهب، اخطاء اخذنا حكم الاخطاء. نعم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب لو حمالته، إذا من البداية وامرأته، وامرأته حمالة الحطب، ما نعدنا هاي هنا وصل همزة وصل مقطع، القطع الثانية وامرأته حمالة الحطب، لا وم وم وامرأته حمالة وامرأته مو امرأته وامرأته لا وامرأته وامرأته وامرأته وامرأته حمالة الحطب امرأته وامرأته حمالة الحطب حطب مو حطب حرف الحاء مرقق حطب ميز جنس نعم وامرأته حمالة الحطب من مسد شنو هذا الحكم من مسد من مسد إدغام إدغام كامل مو إدغام كامل ينمو لا مراء لا في كامل ينمو ناقص بلا غنة إدغام ناقص بلا غنة غنة متأكد يعني يلا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت يا الله بسم الله ليش تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليش إما بسم الله الرحمن الرحيم رحيم الرحمن الرحيم فكثر الله سمع علماء القراءة استوى فد مؤلف القواعد بس انتبه علي بسم الله الرحمن الرحيم اطبق الشفتين اطبق الشفتين بعد بس انتبه علي بسم الله الرحمن الرحيم بعد قبل شوي قرأت لي إياها صحيحة قبل الدرس بعد شنو؟ عشر مرات مو صحيح؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم زين ليش الرحمن؟ نموت كم مرة قلنا هاي ما ندخل بها العراقية الرحمن لا ليش الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم فلا طيفة بسم الله الرحمن الرحيم يلا كمل تبت يدا أبي لهب وتب لا شوي على كيف لا تستعجل تبت يدا أبي لهب وتب ليش تبت يدا أبي لهب وتب ليش وتب السريع بدك فضاء شدة حرف الباء هذا حرف مو حرف واحد واحد متساكن وواحد متحرك صار ادغام هنا تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب ايش مستعجل وتب ايش هاي الهاء وتب ما عندنا حاء ولا هاء هنا وتب وتب تبت يدا أبي لهب وتب إيش وتب؟ وتب تنتبه عليه أنت أحقاك فيها طريقة على كيف بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب وتب أها شوي على كيف تبت يدا أبي لهب وتب تسمع علي هنا يعني عداوة انتو يتب وتب وتب شوية اركن القلقل يطلع عرسا وتب وتب وتب وتب كمل تبت يدا أبي لهب وتب كمل لا أغنى عنه ماله ولا كسبه ليش عنه ليش عنه بس انتبه علي ما أغنى عنه، بس اتبع عليه شوف، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يشماله ماله ماله جيد، هذه هاي مسكينة هاي الصاد ايش هل بقول هذا وياها ما ادري، بس انتبه علي انتبه علي، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى يلا قالوا بها حور عين بها جنة كان ضبطته، بس لأنه يصلى من الخوف فيه كمل، شوف هذا حرف الصاد قلنا حرف مفخم من حروف الاستعلاء، خصة خصة ضبطا قط من حروف الاستعلاء، حرف مطبق يعني شنو مطبق؟ نطبق الشفتين من نقرأ سيص سيص طلع قوة سي وبي صفير حروف الصفير، هسه احنا اخوان نقرأ بالصلاة الاخفاتية شنو نسوي؟ نطلع الصفير مالته نقرأ بالجهرية ما يطلع، ليش؟ سيص لا نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، كمل وما رأت، ليش هالقلقلة هاي عندك؟ وما رأت ليش وما وام رأته وام رأته ليش وما نانا من تلفظ الميم اطبق الشفتين اكتبها بعد الشفتين انتبه علي، وامرأته حمالة الحطب، اي وامرأته حمالة الحطب، ما ليش منصوبة وامرأته على شنو النصب هنا؟ وامرأته يلا من حمارة الحطب، من حمارة الحطب مرأته، فهنا شو يسوي لها؟ مفعول به ها مفاعل فاعل ولا بعد ايش نقول مرأته ها فاعل منصوب وعلامة نصبه فتحة منع من ظهور التعذر، يلا تسلم يلا، وامرأته وَنَرَأَتُهُ نأخذ رومية قبل ما نبدأ، وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ مو مرأته ماكو فتحة ضم هنا التاء فوقها واو فوقها التاء التاء فوقها ضم نعم نجاك السبب ولا رأته صحيح ولا رأته حمالا كمل كمل كمل يلا في شنو في اعرف لي في ها حرف قلقلة مو حرف جر شو يسوي بعدها المنجر يكسر الاسماء والافعال بعد شنو بعد في حرف جر جي دي ها اي بعد شنو وهو مضاف والها متصل مو لا منفصل يلا كمل. اكو لحن هنا عنده ديس لحن الكسره مو صافيه في جيدها حبل من مسد. نعم شغلنا كله بالتطبيق الدرس شنو في كفه والتطبيق في كفه ثانيه. نعم في جيدها حبل من مسد حبل من مسد. نعم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب لهب لهب وتب. نعم ما أغنى عنه ماله وماله ما أغنى عنه ماله وما كسب. شنو ما أغنى شنو هو ماله؟ إذن شنو شنو سوي هنا منصوبة وما كسب ماله مو ماله ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما الواحد خايف هذا لا هي فتحة ولا هي ضمة. ماله ليش ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ليش عنه لو هنا مد كان ما سوت المد لأنه ماكو الضمير ما ممدود سوت تحت ثمد. ليش عنه عنه ماله وما كسب. ماكو عنه ماكو شبع هنا للضمير للهاء. ما أغنى عنه ماله وما كسب. بس انتبه علي ميز بين هاء الضمير هنا بين الهاء المن الثانية اللي هي شنو مفصلة صلة صغرى. شوف هنا بس انتبه علي ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. عنه ماله وما كسب. عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا. ليش بقيت هنا؟ كل فوق كل السروال حرف الصاد. إحنا مصيبتنا حرف الصاد وحرف شنو حرف الضاد. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى سيصلى نارا ذات لهب. خش بالعاء. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. استمر وامرأته وامرأته حمالة الحطب. حمالتي حمالة الحطب. شو حمالة ايش تعرفها؟ حمالة منصوب على التعظيم مفعول مفعول به منصوب على نصبه الفتحة على آخره. كمل ما في جيدها بعد ايه في جيدها حبل من مسد. هذا الوقف اللازم شنو الوقف اللازم هنا عندك؟ في جيدها حبل من في جيدها حبل في جيدها حبل مد هنا طبيعي جيدها ألف هذا هنا مد طبيعي في جيدها حبل من مسد. نعم شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو على كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. شو هي مو يدا؟ يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. هون الباء وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. كمل. ما أغنى عنه ما. لا لا لا مو ما. ما. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. نحن شايفنا ما شاء الله واحد يفوق من الصاد، واحد يفوق من الحروف، واحد من القلقلة، واحد من الغنات. كل من حاصل الشغلة يفوق منها. الحمد لله شكر. يلا. كمل في جيدها حبل من مسد. وين الدال؟ من مسد. اد. في جيدها حبل من مسد. ولا قلقلة واحدة سويتها صحيحة. في جيدها حبل من مسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. لا شيخنا لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. لا القلقلة نسيها. ها تب. تب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ماله. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى. سيصلى. سيصلى نارا ذات لهب. لهب. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. شيخنا جيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. مع شوية خلي غنى. تبت يدا أبي لهب وتب. الباء هنا عندك شنو حرف مشدد. وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. جيد. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. بعد شوي الغنة. وامرأته حمالة الحطب. نعم. في جيدها حبل من مسد. نعم. خلي شوف فين الأخطاء يا بعد يا الطلبة اللي وصل السبعة حتى شنو يكون بابك مصوب الأخطاء استفاد من أخطاء غيرك. بالله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. لا لا لا لهبي. لهبي وتب. نانا شنو هو التنوين بمن؟ التنوين بمن؟ بالكسر. لهبي وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. لهبي وتب. نكتب على السبورة بدي شوي. تبت يدا أبي لهب وتب. لهبي وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. أبيها بوضع شوي أبيها. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله. لا ماله. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وصاد ماكو سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته وامرأته وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. طلع الفتحة مال التاء. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. شوف يعني كأنما بيها ريحة من الكثرة. حمالة الحطب. بين كأنما مثل الكثرة والفتحة. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. الميم هنا شنو عندنا؟ شدد. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. باء حطب. كمل. من الدال أم صارت كأنما فتحة في جيدها. لا في جيدها. في جيدها حبل من نسد. في جيدها حبل من نسد. بس هنا ما عندنا مد هنا. في جيد ماكو مد. في جيدها حبل من نسد. حبل من مسد. ثم حل شوية. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. قلت غام ما غام ناقص صار بيغنى. في جيدها حبل من مسد. الغناء دائما ساوهن ساوي الغناء. مو تقطي هذا حركة وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا اثنين. لا غلط. بس انت اللي عليه. شوف هنا في جيدها حبل من مسد. حركتين حركتين. صار عندك أربع حركات. في جيدها حبل من مسد. نعم. هاي. ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبع للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس حرف الراء ليس بي تكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا غلط هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. تبت يدا أبي لهب وتب. الغنة ما بسمع غنة. لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. لا بعد غنة شوية. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. شلون تعرف الغنة صحيحة؟ إذا خشناك وشوف لهب ما تطلع صوت النفخ شلون يطلع؟ ما أغنى عنه ماله وما حرف الغين. ما أغنى. ما أغنى. ما ما أغنى عنه ماله وما كسب. ميز بين حرف الاستعلاء والحرف شو الاستعلاء. ما أغنى. ما أغنى عنه ماله. ما أغنى عنه. لا من تميز بين الاستعلاء ومعناها تخلي اللي قبله مستعلي. ما شوف الهمزة هنا مرققة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أنا عنه إنهم هيمونون الإظهار ليش خلق عنه؟ ليش عنه؟ عنه ماله وما كسب. ما أغنى ما أغنى عن ما أغنى عنه ماله ليش عنه؟ وما كسب. ليش عنه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. لو بخرت الصف ماء العين ونو سوت شنو مقلقلة. ما أغنى عنه عنه عنه ماله وما كسب. ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. مع الصاد يعني ما غير شلون اشوف مو صافية مو واضحة. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى سيصلى سيصلى نارا ذات لهب. حرف الراء حرف مفخم. ليش نارا؟ نارا نارا ذات لهب. سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب. تنوين جاء بعدها حرف الذال. شنو هذا الحكم؟ نعم اخفاء. سيصلى نارا نارا ذات لهب. وامرأته حمالة. ليش وامرأته حمالة الحطب. نعم ايش ساكن الميم هنا؟ ما في غنة دي اكو في غنة بس ما نمدها. وامرأته شوف هنا هاي الملاحظة الغنة هم تجي مرات لكن بدون مد. شو وقت اذا الحرف ساكن مو مشدد تذكرون بالملاحظة الجنة قلنا دائما اذا اجي حكم بغنة المدة حركتين مع التفصيل تكون هاي الكلمة هو هذا التفصيل هنا يعني مرات تجي الغنة لكن شنو ما بيها مد. واضح؟ نعم. وامرأته حمالة وامرأته حمالة الحطب. شيخ حتى أبدا يلا فيها حبل من مسد. جيد ترى إليه؟ بالله الرحمن الرحيم. إيش الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو يبين الكثرة قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. شو مستعجل شيخنا؟ لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بس لا قد في المرتبة الأولى مع الحذر. الحذر شنو معناها؟ الإسراع. وطلعت قبل بالسرعة. احنا ما عندنا هيك زيادة وهنا قال الحذر القراءة السريعة لكن شو وقت مع المحافظة على اليمن الأحكام التلاوة المدود والغنن وغير كلها الأحكام مو معناها القراءة السريعة وتطلع قبل انت بالقراءة. هل تبت يدا أبي لهب وتب. لهب وتب. لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي. سيصلى نارا ذات لهب. وين الراء؟ سيصلى نارا ذات لهب. ليش الناقير؟ الراء غيرك. سيصلى نارا ذات لهب. كل واحد مش هيحط حرف الجيمي. يلا. وامرأته حمالة الحطب. حطب حطب حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. نعم شيخ. شكرا على قراءة الشيخ طبعا على قراءة قراءته جيدة استفاد من عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفاد على قراءة الشيخ. تبت يدا أبي لهب وتب. شيخ نعيدها لنا وكيف العنف. تبت يدا أبي لهب وتب. جيد. أغنى عنه ماله وما كسب. جيد. سيصلى نارا شيخ مثل الصاد بالنص. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. نعم. في جيدها حبل من جيد شيخ الأقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبع على الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس الميم الميم مو الرحيمة هاي ثاني الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. جيد. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. لا مو نارا نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. ما عنده سؤال بعد؟ حروف الاستعلاء وسابقا مرينا قليلا. حروف الاستعلاء استحنا قلنا شنو حروف الاستعلاء؟ خصة ضغطين فض مضروب ورقطين. الاستعلاء ضد شنو؟ تفكين ضد شنو؟ ترقية. اها احسنتم. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم محمد.